الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهي أي الإجازة اللاحقة من المالك كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه لا ناقلة له من حينها، لأن السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائطه. كان الكلام في عقد الفضول، قلنا بأن البحث الأول الذي لا بد أن ننتهي منه هل أن عقد الفضول على القاعدة أو أنه خلاف مقتضى القاعدة، وبينا بالأمس ما هو المراد من أن عقد الفضول على مقتضى القاعدة، وما هو المراد من أن عقد الفضول على خلاف مقتضى القاعدة. قلنا إذا قلنا أن عقد الفضول على وفق القاعدة فهذا معناه أنه في كل عقد أو إيقاع فإن الفضولي متصور هناك، إلا ما خرج بالدليل كالطلاق مثلا، كالعتق مثلا كما ادعي. أما إذا قلنا أن عقد الفضولي على خلاف مقتضى القاعدة فالأصل أن عقد الفضولي لا يؤثر أي أثر حتى لو حلحقت الإجازة، إلا إذا دل دليل في مورد أن عقد الفضول له أثر إذا لحقته الإجازة. فإذا شككنا في مورد أن عقد النكاح مثلا هل يجري فيه الفضول أو الفضول أو لا يجري، فالأصل ماذا؟ أنه لا يجري فيه إلا إذا دل دليل على ذلك. أما ما هو المشهور بين فقهائنا، ذكر الشيخ مغنية رحمة الله تعالى عليه في كتابه فقه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في الجزء الثالث، في الجزء الثالث صفحة 91، قال: والحق ما ذهب إليه المشهور من أن عقد الفضولي على وفق القاعدة، لأن العاقد عالق عاقل بالغ، والمحل قابل للتمليك والتملك. نعم، هناك أمر واحد لا يوجد، وهو ماذا؟ وهو عدم رضا المالك الأصلي. أما خلو العقد عن إذن المالك فلا يوجب نفي اسم العقد والبيع عن عقد الفضولي. أجل، إن الرضا شرط لنفاذ العقد لا لإنشاء العقد، شرط للزوم العقد لا لإنشاء العقد. ثم ينقل عبارة صاحب الحدائق يقول: احتج الفقهاء، هذه عبارة الحدائق، احتج الفقهاء لصحة الفضولي بأنه بيع صدر من أهله في محله فكان صحيحا، أما أنه صدر من أهله فلصدوره من بالغ عاقل مختار، ومن جمع هذه الصفات كان أهلا للإيقاعات وللعقود، وأما صدوره في محله فلأنه وقع على عين يصح تملكها وينتفع بها. يبقى ماذا؟ يبقى أن إذن المالك موجود أو غير موجود. يقول: إذن المالك إذا تقدم على العقد يكون العقد مؤثرا أو لا يكون مؤثرا، مع أن الإذن غير موجود مع العقد إذا تقدم، فإذا تأخر أيضا يكون كذلك. فإن المالك لو أذن قبل البيع لصح البيع مع أنه لم يكن مقترنا بالإذن، فكذلك بعده لعدم الفرق بينهما. طبعا هذا القياس قياس مع الفارق، لأنه إذا أذن قبل البيع فمن الواضح أن الإذن موجود حين البيع فيكون مقارنا للبيع، فلا يمكن أن يقاس بالإذن الذي يكون لاحقا بالبيع، لابد أن يقال بأنه أساسا لا دليل على أن العقد لكي يصح تحققه لابد أن يوجد فيه ماذا؟ إذن المالك الأصلي. لا يوجد عندنا دليل على وجوب المقارنة بين إذن المالك وبين إنشاء العقد. نعم لابد إذا أردنا أن يكون العقد نافذا ولازما لابد أن يوجد هناك إذن ورضا من المالك. حتى هذا المطلب له أثر كبير إن شاء الله عندما نريد أن نتكلم في أن الإجازة اللاحقة من المالك هل هي كاشفة أم هي ماذا؟ أم هي ناقلة؟ إذن المطلب الأول الذي لابد أن نعرفه هو أن عقد الفضولي على مقتضى القاعدة. لماذا؟ لأن الآية التي قالت أوفوا بالعقود تشمل عقد الفضولي أيضا، لأنه عقد صدر من أهله ووقع في محله. المسألة الثانية وهي أنه لو صدر العقد من الفضولي وقلنا بأنه صحيح، عقد البيع، عقد الإجارة، عقد النكاح، أي عقد كان، ما لم يدل دليل من الشارع على أن عقد الفضول هنا لا أثر له أبدا، فعقده إنشاؤه كلا إنشاء، ما عندنا كلام في ذيك الحالة. إذا صدر العقد من الفضول قبل شهر وجاءت الإجازة اللاحقة بعد شهر أو الآن، فهنا عندما جاءت الإجازة هل أن هذه الإجازة تؤثر، هل أن العقد يؤثر من حين صدوره أو أن العقد يؤثر من حين صدور الإجازة؟ أي منهم؟ لأنه في النتيجة العقد صحيح، صحيح أو ليس بصحيح، الإنشاء تام أو ليس بتام، نعم العقد تحقق أم لم يتحقق، نعم العقد متحقق، لكن قلنا نفوذه متوقف على ماذا؟ على الإجازة. إذن إذا أراد أن يكون هناك نقل وانتقال سببه ماذا يكون؟ الإجازة والعقد؟ العقد من الواضح لأن الأثر مترتب على الإجازة ومترتب على العقد، من الواضح أن النقل والانتقال نقل الثمن والمثمن منشأه ماذا؟ منشأه العقد، العقد هو الذي يترتب عليه النقل والانتقال. لكن حيث أن هذا العقد لم يكن فيه إذن من المالك فتوقف النقل والانتقال. سنشوف إجازة شرط ماذا؟ قليلا قليلا. إذن النقل والانتقال وترتب الأثار منشأه أين؟ منشأه في العقد، العقد هو الذي يؤثر الأثر المطلوب. فسنريد أن نرى إذا جاءت الإجازة يؤثر العقد من حين وقوعه أم يؤثر العقد من حين صدور الإجازة؟ أي منهم؟ ملتفتين للمطلب الآن؟ حل النزاع؟ فإن قلنا أن العقد بعد مجيء الإجازة اللاحقة بعد شهر بعد سنة بعد أي وقت كان، أن العقد يؤثر أثره من حين صدوره، فنسمي هنا الإجازة ماذا؟ كاشفة. لماذا تسمى كاشفة؟ باعتبار أنه أن الإجازة تكشف لنا أن العقد ماذا؟ كان مؤثرا من الأول ولكن أنا لم أكن أعلم به، كأن الإذن يكشف الستارة عن أن العقد كان مؤثرا من الأول من حين الوقوع، ولكني لم أكن أنا المشتري لم أكن أعلم بأنها مؤثرة أو غير مؤثرة. متى علمت بأنها مؤثرة؟ متى علمت؟ عندما جاء إذن المالك. إذن إذن المالك لا يفعل شيء إلا أن يكشف لي أن العقد كان مؤثرا من الأول. وبعبارة أخرى إذن المالك العقد حين صدوره من الفضول كان صحيحا ونافذا ومؤثرا، لكن أنا المشتري كنت أعلم أو لا أعلم؟ ها؟ لا أعلم. عندما يأتي إذن المالك ينكشف لي أنه ماذا؟ كان مؤثرا من الأول. وهذا إذا صح التعبير أن العقد عقد الفضول بناء على الكشف منافذ مؤثر ثبوتا، ولكن لا أعلم به ماذا؟ إثباتا. في مقام الإثبات لا أعلم ذلك. عندما يأتي الإذن ماذا يفعل؟ يقول اعلم أنه كان مؤثرا من الأول، لكن أنت لم تكن تعلم به. واضح؟ إذن بناء على الكشف أنا من متى المشتري من متى يكون مالكا؟ من حين الإجازة لو من حين صدور العقد، من حين صدور العقد يكون مالكا. أما بناء على الناقل الإجازة ناقلة بهذا المعنى، يعني أن العقد عندما صدرت الإجازة الآن كان متوقف عن التنفيذ، الآن بدأ ماذا؟ بدأ يؤثر أثره المطلوب وهو النقل والانتقال. إذن فكأن العقد الصادر من الفضولي لم يؤثر أي أثر، وجوده ماذا؟ كعدمه، ولكن فقط كان إلى هذا الأثر، وهو أنه أنا عندما أذنت بعد لا أحتاج أن أقول بعت وهم يقول اشتريت، فقط هذا المقدار، هذا المقدار عقد الفضولي. وكأنه المالك الأصلي أعطى وكالة للفضولي أن يجري له صيغة العقد بلا أن يؤثر أي أثر أبدا. هذا من قبيل افترض أنه أخرس هناك يعطي لشخص إذن يقول له مولانا أنت اجري الصيغة عني، تؤثر أو لا تؤثر؟ أبدا لا تؤثر، أنا مرتبطة، متى ما أقول للعقد أثر يؤثر، متى أقول له لا يؤثر لا يؤثر. إذن فقط إجراء الصيغة، أما ترتب الأثر موجود أو غير موجود؟ أبدا لا يوجد أي ترتب للأثر، لا يوجد أي نقل وانتقال. إذن عندما يأتي الإذن يكشف عن أن العقد صحيح أو يثبت الآن لي أن العقد من الآن صحيح، ها؟ يثبت من الآن من حين الإجازة أن العقد الصادر ماذا؟ يؤثر أثره المطلوب، وحيث أنه مقترن بالإجازة فكما هو صحيح يكون ماذا؟ يكون نافذا أيضا مؤثرا الأثر المطلوب منه. هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن الإجازة ناقلة. السؤال المطروح التفت جيد، وهو أن الإذن شرط واقعي بناء على الكشف أو ليس شرطا واقعيا بعد؟ يعني أنا أضرب مثال من الأمور التكوينية، شوفوا الآن أنتم عندكم نار، لكي تحرق هذه الورقة ماذا تحتاجون؟ تحتاجون وجود المقتضي، وتحتاجون وجود ماذا؟ ها؟ يوجد الشرط وهو التماس، ثم ارتفاع ماذا؟ المانع. الآن نريد أن نرى أن إذن المالك شرط في اللزوم من قبيل هذه الشرطية، يعني جزء العلة، أو أن إذن المالك شرط في اللزوم لا من قبيل هذه الشرطية الذي هو جزء العلة، أي منهما؟ الجواب إن بنينا على أن الإجازة كاشفة لا ناقلة، الشرط شرط تكويني لو اعتباري، ها؟ اعتباري. احسنتم، لماذا؟ لان العقد اثر اثره، وهذا معناه انه كان سببا تاما، والا لو كان العقد جزء السبب التام جزء العله، الجزء الاخر ماذا كان؟ ها؟ الجزء الاخر كان الاجازه. ومتى يؤثر السبب في تحقق المسبب؟ عندما يتحقق جزء السبب لو تمام السبب، ها؟ تمام اجزاء السبب، وواحد من أجزاء السبب هي ماذا؟ الإجازة. والإجازة متى تحققت؟ متأخرا. إذا لابد أن العقد متى يؤثر؟ متأخرا، حين الإجازة. إذا الشرط الذي نقول أن إذن المالك شرط، أي معنى من الشرط؟ ما أدري واضح المطلب يلا. إن قلنا أن الإذن شرط واقعي تكويني على حد شرطية التماس بين النار وبين الورقة حتى يتحقق الإحراق، فالإجازة ماذا تكون؟ ناقلة لو كاشفة، ها؟ ناقلة، أحسنتم. أما إذا قلنا لا، أن هذا الإذن إذن اعتباري، فالسبب التام للتأثير ما هو؟ السبب التام للتأثير هو نفس العقد الذي تحقق من الفضولي، ولكن لكي ينكشف لي يحتاج إلى إذن المالك، فإذن المالك يكون ماذا؟ شرطا، ولكن اعتباريا لو حقيقيا، اعتباريا مقصودي من الحقيقي يعني التكويني، يعني أثر الشرط بمنزلة الشرط التكويني في أجزاء العلة التامة أو أنه ليس كذلك. واضح المطلب؟ إلى هنا واضح المطلب؟ الآن تعالوا معنا إلى الآية المباركة. الآية المباركة قالت أوفوا بالعقود. إذا قلنا أن إذن المالكي شرط حقيقة تكوينا، بعد يجب الوفاء بالعقود، أو يجب الوفاء بالعقود وبماذا؟ ها؟ إذا تحقق الشرط، ولا إذا لم يتحقق الشرط يجب الوفاء بالعقود أو لا يجب؟ لا يجب الوفاء بالعقود. الآية المباركة ماذا قالت؟ قالت أوفوا بالعقود وبأمر آخر، أم قالت أوفوا بالعقود؟ ها؟ قالت أوفوا بالعقود. والعقد صدر من الفضولي أو لم يصدر؟ صدر من الفضولي، إذن يجب الوفاء به. إذن الأثر لمن؟ ها؟ الأثر للعقد، فيكون العقد سببا تام. ما أدري واضح الاستدلال؟ إذا مو واضح مولانا المطلب لعله من أعقد مطالب بحث المتاجر. هذين الأربع صفحات القادمة من أعقد أبحاث بحث المتاجر. أن الإجازة كاشفة لو أن الإجازة ماذا؟ ناقلة. طبعا بعد أنت هنا لابد تفهم الإجازة كاشفة وناقلة. لماذا؟ لأنه بعد عندما تروح للمكاتب بعد ما حد يجي يشرح لك بأنه معنى كاشفة شنو، معنى ناقلة شنو، لأن المفروض أن الطالب أين؟ في بحث المتاجر بعد هو مأنوس بهذا الاصطلاح. فإذا هو ما فاهم هذا الاصطلاح جيدا في بحث المتاجر من اللمعة، إذا يبني على أمر لا يفهمه. هو يقول كاشفة، هو يقول ناقلة، بس لا يعرف لا معنى الكشف لا معنى النقل. بينا معنى الكاشفة ما هو، معنى الناقلة ما هو. الآن صرنا في المقام الثاني من البحث، وهو أنه في النتيجة الإجازة كاشفة لو ناقلة، نريد أن نستدل على أن الإجازة ماذا؟ كاشفة لا ناقلة. من أي طريق؟ قلنا نحن نقول أن إذن المالك شرط في اللزوم، ويشترط في اللزوم الملك. يعني ماذا؟ يعني إذا أراد العقد يكون لازما يشترط الملك، يعني يشترط إذن المالك، إما موجود حين العقد وإما ماذا؟ يوجد بعد ذلك. هذه الشرطية التي نقولها أن إذن المالك شرط، هسه إما مقارنا للعقد وإما ماذا؟ لاحقا للعاقدة. هذه الشرطية يا شرطية، شرطية تكوينية من قبيل التماس بين النار وبين الورقة، بنحو لو لم يوجد الشرط يوجد المسبب أو لا يوجد المسبب؟ لو لم يوجد التماس يتحقق الإحراق أو لا يتحقق الإحراق؟ لا يتحقق الإحراق. إذن إذا وجد المقتضي فقط يعني النار، فهل يتحقق المسبب أو لا يتحقق المسبب؟ لا يتحقق. فإذا وجد الشرط يعني التماس، من حين تحقق التماس يتحقق ماذا؟ الإحراق. هنا بنقول إذا كان إذن المالك شرطا من قبيل شرطية التماس، فمن حين الإذن يتحقق ماذا؟ يبدأ العقد يؤثر أثره، يعني الإجازة ماذا؟ ناقلة لو كاشفة؟ ناقلة. أحسنتم. لماذا؟ باعتبار أنه من حين تحقق الشرط يبدأ العقد يؤثر أثره، وقبل تحقق الشرط العقد يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. هذا إذا قلنا أن الشرط ماذا؟ أمر تكويني على حد شرطية التمام في عملية الإحراز. أما إذا قلنا لا، أن هذا الشرط أمر اعتباري اعتبره الشرع، إذن يعقل أن العقد يؤثر أثره من الأول وقبل يوجد الشرط أو لا يعقل؟ يعقل. لماذا؟ لأن المفروض أن هذه الشرطية ليست شرطية تكوينية حتى لا يمكن للمقتضي أن يؤثر. لا، اعتبر الشارع ذلك، وكان يمكنه أن يعتبر ماذا؟ غير ذلك. كان يمكن أو لا يمكن؟ بل يمكن. إذن الشرط شرطية اعتبارية، فإذا يعقل أن يكون المقتضي يؤثر أثره، السبب يؤثر أثره، ويكون العقد سببا تاما. ولكن سببا تاما في الواقع يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى كاشف. كاشفه من؟ ابن المالك بعد ذلك. واضح صار؟ إذا يدور الأمر بين أن إذن المالك شرط، أنه شرط تكويني أو شرط ماذا؟ اعتباري. واضح إلى هنا؟ حتى من حقك أن تسأل هذا السؤال الثالث، تقول سيدنا أخوف النتيجة شرط تكويني لو اعتباري. واضح؟ الجواب يريد أن يقول الشارع رحمة الله تعالى عليه أن الشرط ماذا؟ اعتباري لا تكويني. بأي قرينة يا شيخنا اعتباري؟ يقول لأن الآية المباركة لم تقل أوفوا بالعقود وبأمر آخر، قالت ماذا؟ أوفوا بالعقود. إذن تمام الأثر لمن؟ للعقد. ولو كان تمام الأثر مسببا عن العقد وعن ماذا؟ وعن الإجازة، بعد يصح أن يقول أوفوا بالعقود لو أوفوا بالعقود وبأمر آخر. ها؟ إذن من قوله تعالى أوفوا بالعقود نستكشف أن تمام السبب وأن السبب التام هو ماذا؟ هو العقد، لا أن العقد هو جزء السبب والجزء الآخر هو ماذا؟ هو الإجازة. واضح المطلب إلى هنا؟ لو مو واضح بل إيه؟ هي سطرين، ها مطلب كله مبينة رحمة الله تعالى عليه بسطرين، ولكنه يحتاج إلى هذا التوضيح. فلهذا تجده، التفتوا جيدا، فلهذا تجده أنه مع أنه بناء الشيخ المضفة، بناء الشيخ المغنية رحمة الله تعالى عليه أن يوضح المطالب قدر الإمكان. يقول فيكون الرضا شرطا متأخرا، وتأخر الشرط لا يضر إطلاقا، لأن امتناع تأخر الشرط عن المشروط والعلة عن المعلول إنما هو في الأشياء الطبيعية والعلل الحقيقية، أما في الاعتبارات الشرعية والعرفية فلا مانع من ذلك. واضح صار مطلب؟ وهذا مطلب أساسي مو مرتبط هنا ببحثنا، وهو أن الشارع عندما يجعل شيئا شرطا في شيء، يجعل شيئا قيدا في شيء، هذه الشرطية والقيدية في يعني على حد الأمور التكوينية لو على حد الأمور الاعتبارية أي منهم؟ ها؟ بعضهم يقول لا مولانا، على حد الشروط التكوينية كل فرق ما. ومن هنا كما يستحيل تأخر الشرط عن المشروط في الأمور التكوينية، يستحيل تأخر الشرط عن المشروط في الأمور الاعتبارية. مولانا المثلة تذكروها في كتاب الصلاة، بعد في كتاب باب الصلاة في باب في صوم المستحاضة، شنو المثلة تذكروها ولا ها؟ أن صوم المستحاضة ليوم السبت، صحة صوم المستحاضة ليوم السبت مشروط بماذا؟ باغتسالها ليلة الأحد. المشروط متقدم لو متأخر؟ متقدم يوم السبت. الشرط شنو؟ متأخر ليلة الأحد. إذا اغتسلت للاستحاضة الحاصلة يوم السبت، صامت يوم السبت، ها هذا الصوم صحيح لو مو صحيح؟ ها؟ نقول متوقف على شرط. شنو شرطه؟ أن تغتسل ليلة السبت؟ لا، أن تغتسل ماذا؟ ليلة الأحد. فالشرط متأخر، معقول لو مو معقول؟ ها؟ هستبعد مبناك ماذا أحسنتم؟ فإن قلت أن الشرط المتأخر معقول في الأمور الاعتبارية هناك تقبل الشرط المتأخر، أما إذا قلت أن الشرط المتأخر محار سواء كان في الأمور التكوينية أو في الأمور الاعتبارية، بعد تستطيع أن تقبل الشرط المتأخر في الأحكام الشرعية ولا تستطيع؟ واضح صار المطلب؟ هذا بعد تحقيقه موكول إلى محل آخر. قال وهي أي الإجازة اللاحقة من المالك كاشفة أو أن صحة العقد من حين وقوع العقد، ملتفتين كاشفة أن صحة العقد، يعني العقد هو كان السبب التام للتأثير ولكن الإذن ماذا يفعل؟ فقط يكشف أن العقد كان هو السبب التام من حين وقوعه، من حين وقوعه، لا أن الإجازة ناقلة له من حين صدورها. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ لأن السبب الناقل للملك هو العقد. السبب الناقل ما هو؟ هو العقد. إذن السبب التام في ترتب الأثر هو ماذا؟ هو العقد، مو أن العقد جزء السبب والجزء الآخر هو ماذا؟ الإجازة. حتى عندما تأتي الإجازة يبدأ العقد يؤثر أثره التام وهو النقل الملكي. لا، لأن السبب الناقل للملك، طبعا السبب التام كما يعبر بعد ذلك هو العقد، ولكن المشروط بشرائطه، واحدة من شرائطه ماذا؟ إما أن يكون إذن مقارن، وإن لم يكن إذن مقارن فلا بد أن يكون إذن لاحق على نحو الشرط المتأخر. فالمؤثر من هو؟ المؤثر هو العقد، ولكن له شرائط، بعض شرائطه مقارنة، وهو أن يكون الفضول عاقلا بالغا مختارا، وقع أحد الشرائط كلها موجودة له مو موجود؟ نعم يوجد شرط آخر وهو إذن المالك، موجود له موجود؟ لا مو موجود. بعد ذلك يأتي يكون شرطا أو لا يكون، بل شرط متأخر له مقارن؟ لا متأخر ولا محذورا. هو العقد المشروط بشرائطه، وكلها تلك الشرائط حاصلة، كانت حاصلة إلا رضاء المالك، فإن هذا الشرط لم يكن حاصلا. فإذا حصل هذا الشرط المتأخر وهو ماذا؟ وهو رضاء المالك، عمل السبب التام. السبب التام شنو هو؟ العقد. عمل السبب التام عمله المطلوب منه، عمله المطلوب منه ما هو؟ نقل الملكي. إذن الإجازة ما لا تكون كاشفة لو ناقلة؟ تكون ناقلة كاشفة. من أين تقول بأنه أن الإجازة كاشفة لا ناقلة؟ يعني أن الشرط ماذا؟ بنحو الشرط المتأخر، لا بنحو جزء السبب، لا بنحو جزء العلة. يقول لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، لأن الآية المباركة قالت ماذا؟ أوفوا بالعقود. إذن العقد هو ماذا؟ هو السبب التام الناقل للملك. تقول من أين تقول هذا المعنى؟ يقول فلو توقف العقد، يعني لكي يؤثر أثره التام المطلوب منه في النقل، فلو توقف العقد على أمر آخر، يعني ما هو؟ يعني إذن المالك، مو أن العقد هو السبب التام بل هو جزء السبب. فلو كان الأمر كذلك لازم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، بل هو الوفاء بالعقد مع الآخر، يعني إذن المالك، وهذا خلاف المستفاد من الآية المباركة. إلا لو كان جزءا لكان عليه أن يبين، يعني نجري الإطلاق وقرينة الحكمة نجريها في ماذا؟ في لزوم الوفاء بالعقد. تقول قال أوفوا بالعقود، ولو كان العقد جزء السبب لابد أن يبين ماذا؟ الجزء الآخر، وبأمر آخر ولم يبين. هذا بناء هذا وجه القائلين بأن الإجازة كاشفة، استدلوا بماذا؟ استدلوا بقوله أوفوا بالعقود. هذا الوجه متى يتم؟ التفتوا جيدا، هذا الوجه متى يتم؟ إذا كان عقد الفضولي على وفق القاعدة أو خلاف القاعدة. أحسنتم. لو قلنا أن العقد شامل لهما معا. أما من أول الأمر لو كنا نقول أن العقد شامل لمن؟ مختص لمن؟ بالمالك. هو أساسا أوفو بالعقد يشمل الفضولي أو لا يشمل؟ لا يشمل أساسا، لا مجال للاستدلال بأوفو بالعقود. وأقل نقطة، فلهذا أنا قدمت البحث، قلت بأنه لابد أن نبحث أولا في أن الفضولي على مقتضى القاعدة أو على خلاف مقتضى القاعدة، لأن هذا الاستدلال متى يتم؟ ها؟ إذا بنينا على أن عقد الفضولي على وفق مقتضى القاعدة حتى يمكن التمسك بقوله أوفوا بالعقود. وإلا إذا من أول الأمر قلنا أن أوفوا بالعقود مختصة بمن؟ مختصة بالمالك، يعني صدر من أهله المأذون في التصرف، مو صدر من أهله وإن لم يكن مأذونا في التصرف. بعد هذه أوفوا بالعقود شامل لعقد الفضولي لو مو شامل؟ مو شامل أتفهم، خارجون. واضح صار المطلب الآن. ووجه الثاني، يعني وجه القائلين بالنقل ماذا؟ يقولوا لا، الأدلة دلت عندنا بأن إذن المالك شرط. بعد قالوا ها، ومن الواضح أن الشرط يستحيل أن يتحقق المقتضى المسبب من دون تحقق ماذا؟ السبب. والسبب مركب من ماذا؟ من جزئين، الجزء الأول المقتضي، الجزء الثاني ماذا؟ إذن المالك. والمفروض أن إذن المالك غير موجود، فعندما يأتي يبدأ العقد يؤثر أثره المطلوب، فحمل الشرط على ماذا؟ على الشرط التكويني. ووجه الثاني، يعني وجه القائلين بالنقل، توقف التأثير عليه، يعني على إذن المالك. فكان إذن المالك كجزء السبب، فكان إذن المالك جزء السبب لو كجزء السبب. لابد يكون جزء السبب. حتى لماذا قال كجزء السبب؟ لأنه في النتيجة إذن المالك ماذا؟ من الأمور الاعتبارية، لا من الأمور، ولكن قالوا حكمه حكم الأمور التكوينية. ما أدري واضح المطلب يولا؟ هذا عبر كجزء السبب لأنه في النتيجة هذا باعتبار من الشارع. وإلا لو كان الشارع لم يقل هذا المعنى، التفتوا جيدا، لو لم يقل الشارع لا يحل مال امرئ مسلم إلا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، يجوز التصرف في مال أي إنسان وإن كان على خلاف طيب نفسه. أم كنا نقول أن إذن المالك شرطنا أو لا نقول؟ لا نقول. إذن باعتبار من الشارع نحن جعلنا مال إذن المالك شرط، فهو ليس شرطا تكوينيا من قبيل التماس، وإنما نزل منزلة الشرط التكويني فصار كجزء السبب. النتيجة مولانا سواء كان الإجازة ناقلة كانت كاشفة، يوجد أثر أو لا يوجد ثمرة أو لا. طبعا التفتوا، احنا نتكلم على واحدة من معاني الكشف، وإلا الكشف له معاني متعددة. الكشف الأول هذا الذي تكلمنا عنه، أن الإجازة تكشف عن أن العقد المجاز كان سببا تاما لترتب الآثار عليه، هذا البحث هذا الذي تقدم على. الكشف الثاني الكشف التقديري. الكشف الثالث الكشف الانقلابي. الكشف الرابع الكشف الحكمي أو التنزيلي، وهكذا. احنا نتكلم في المعنى الأول وهو ما يسمى في كلمات بالكشف الحقيقي، لا التنزيلي لا الانقلابي لا الحكمي لا التقديري، لا لا لا لا، هذه أقوال أخرى بعد تفصيلها إن شاء الله موكول إلى كتاب المكاسب من البيع. توجد ثمرة بين القولين أو لا توجد؟ الشيخ المظفر، أقول الشيخ مغنية رحمة الله تعالى عليه، من صفحة 103 إلى صفحة 105 من الجزء الثالث من فقه الإمام الصادق يذكر 10 ثمرات، وطبعا ثمرات أخرى كثيرة موجودة، ولكن إحنا الآن ما عدنا شغل فيها ولا عدنا ووقتا ما عدنا أن نستعرضها جميعا، ولكنه الثمرة هنا واحدة ينقلها الشيخ مغنية وهنا أيضا نحن نبينها، وهي إذا فرضنا أنه كان للمبيع نماء منفصل، وكان للثمن للمثمن نماء منفصل، وكان للثمن ماذا أيضا؟ نماء منفصل. حصلت هناك مقايضة، أنا بعت هذا الحيوان البقر مثلا أو الغنم مثلا، بعته بحيوان آخر، وصار لهذا نماء منفصل، وصار لذلك ماذا؟ نماء منفصل. خب من الواضح إذا لم تأتي الإجازة، من الواضح المبيع لطاحبه هو ولماؤه، والثمن لطاحبه هو ولماؤه. هذا بعدنا بحث، بحث أين؟ في إذا جاءت الإجازة. فإذا جاءت الإجازة وكان هناك نماء منفصل بين العقد وبين صدور الإجازة، مرة ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر مرة بين صدور العقد وبين حصول الإجازة، هذا النماء المنفصل الحاصل لمن هذا؟ أحسنتم. إن قلنا أن الإجازة كاشفة، هذا معناه أن المبيع كان منتقل إلى المشتري ملكا، وأن الثمن كان منتقل إلى البائع ملكا، فما يحصل في من النماء المنفصل أيضا يكون لهما، لأنه مالك له من حين صدور العقد. أما إذا قلنا أن الإجازة ماذا؟ ناقلة. متى يحصل النقل والانتقال؟ من حين الإجازة. إذا قبل ذلك كان المبيع على ملك مالكه، وكان الثمن على ملك مالكه، فما لهما من النماء أيضا على ملك مالكه. واضح صار المطلب؟ قال وتظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل. بس لماذا قيد بالمنفصل؟ لأن المتصل واضح تابع لأصله. البحث ليس في المتصل، في المتصل هذا واضح أنه تابع لأصله أينما كان، إنما الكلام أين؟ في المنفصل. فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة، النماء المنفصل الحاصل من النبيع، هذه الحاصل من النماء من المبيع صفة النماء المنفصل. فالنماء المنفصل الحاصل من المبيع المتخلل بين العقد والإجازة، هذا للمشتري. لماذا للمشتري؟ باعتبار أنه من حين صدور العقد كان مالكا للمبيع، فالنماء أيضا يكون له لأنه وقع في ملكه فيكون له. وإذا تلف سيكون منها أيضا لأنه واقع في ملكه، بس على القبض أو عدم القبض بحث آخر. أما ونماء الثمن المعين، لأنه كان هناك ثمن معين، مو ثمن في كل الذمة، لابد أن يكون معين خارجي مو كلي، إذا كان لذلك الثمن أيضا ماذا؟ نماء منفصل يكون لمن؟ للبائع، لأنه من حين صدور العقد دخل الثمن في ملك البائع. ونماء الثمن المعين للكلي في الذمة للبائع. هذا إذا جعلنا الإجازة كاشفة، ولو جعلناها ناقلة، ولو جعلناها ناقلة فماذا تكون؟ يكون النماء المنفصل للمبيع لمن؟ للبائع. ونماء المنفصل للثمن يكون لمن؟ للمشتري. تمام لو مو تمام؟ وشكين؟ لو أكو مطلب آخر، أكو مطلب آخر بناء على النقل ماذا يكون؟ نماء المثمن يعني المبيع للبائع، ونماء الثمن لمن؟ للمشتري. المفروض أنه لم يخرج لا الثمن ولا المثمن قبل الإجازة من ملك صاحبه، ولكنه رحمة الله تعالى عليه الشهيد الثاني قال فهما للمالك المجيد. هنا أوقع المحققين بعده في أنه ما مراد الشهيد الثاني، وما نقدر نقول بأنه أخطأ وفرجي كثر، وما يمكن هذا لأنه الشهيد الثاني من قيرة فقهاء الإمامية. إذا ما مقصود الشهيد الثاني؟ فهما يعني النماء الثمني ونماء المثمني، فهما لمن؟ للمالك المجيد. واضح صار المطلب؟ ده مو واضح. جملة من الفقهاء أول العبارة، وجملة من الفقهاء كصاحب مفتاح الكرامة لا حملها على ظاهره، يتعاملون معها تعامل الرواية بعد لأنه قول من فقيه الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه، من أعلى الطائفة الإنصاف الشهيد الأول والشهيد. المهم أما الاحتمال الأول الذي يتوافق مع ماذا؟ مع أصل ظاهر العبارة. قالوا الفرض هكذا، التفتوا جيدا، أن المشتري كان يعلم أن هذا البائع فضولي، كان يعلم، فهو أقدم على تسليمه الثمن مع أنه كان يعلم ما له حق يبيع. فهو عندما أقدم على تسليمه الثمن يعني ماذا قال؟ قال الثمن لك، مو للفضولي يعني للبائع، أنت فضولي عمي، ولكن أنا أعطيت الثمن من الآن. هذا من أعطى الثمن من الآن، يعني الثمن وما يترتب على الثمن من النماء، فهو قد تنازل عن هذا النماء، لأن هو أعطى بعلمه أعطى. منتفتين؟ هذا في الثمن. إذن الثمن نماؤه لمن يكون؟ للبائع. أحسنتم. ومن الواضح أنه بناء على النقل نماء مثمن لمن؟ للبائع. إذن كلاهما ماذا؟ هم نماء الثمن لأن المشتري أقدم عليه، هم نماء المثمن لأن المفروض أن المثمن لم يخرج من ملك البائع، فهما يعني نماء الثمن ونماء المثمن، كلاهما يكون لمن؟ للمالك المجيز، يعني الذي وقع التصرف في ماله وهو البائع مثلا في المثال. هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال ضعيف جدا. الاحتمال الثاني تفيت جيدا، وهو أن المراد من المالك جنس المالك، مو المراد منه مالك معين، يعني أن المالك له فردان، الفرد الأول هو البائع، الفرد الثاني هو المشتري، فهما يعني نماء الثمن للمالك يعني للمشتري، ونماء المثمن للمالك يعني لمن؟ للبائع. يعني نماء الثمن والمثمن كل منهما يرجع إلى مالك المبيع ومالك الثمن، ولكن هذا الفرض، هذا الفرض إنما يتم إذا قلنا أنه كان كلاهما ماذا؟ كلاهما فضولي حتى يصير مالك مجيز. وإذا يقول فهما للمالك، لو كان يقول فهما للمالي ما بي إشكال، أما إذا يقول ماذا؟ للمالك المجيز، هذا معنى أنه أكو فضول ماذا؟ من الطرفين. فسياه الاحتمالين أقوى بعد تفصيله إن شاء الله، موكول إلى بحث المكاتب، هذه طبعة سيد كولنتر في صفحة 309 المجلد الثامن. هناك الشيخ رحمة الله تعالى على عند عبارة يقول وللشهيد الثاني في الروضة عبارة، إشارة إلى ماذا؟ إلى هذه العبارة، فهما للمالك المجيد. وللشهيد الثاني في الروضة عبارة توجيه المراد منها كما فعله بعض، هذا التوجيه الثاني الذي ذكرناه، أو لا من توجيه حكم ظاهرها كما تكلفه آخرون، يعني صاحب مفتاح الكرامة. بس شوفوا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في سطر واحد أشار إلى المطلبين، التفتوا جيدا، ورجح أحدهما أيضا على الآخر، لأنه قال توجيه المراد منها أولى مما ماذا؟ مما تكلفه آخرون، يعني ماذا؟ يعني التوجيه الآخر ماذا؟ فيه تكلفون، أما التوجيه الأول لا يوجد فيه تكلف. اتضح الوجه؟ الوجه الأول نبقي العبارة على ظاهرها ونبين بأنه الثمن والمثمن كلاهما لمن؟ للمالك، يعني لمالك المبيع. أما نماء المثمن فلأن المثمن باق على ملك صاحبه، وأما نماء الثمن فلأن المفروض أن المشتري ماذا؟ تنازل عن هذا الذي يقول فيه تكلف، وهو ما ذكره صاحب مفتاح الكرام. الوجه الثاني لا، أن نقول بأنه فهما يعني على نحو الانحلال، فهما يعني نماء الثمن لمالكه وهو المشتري، ونماء المثمن لمالكه وهو البائع، ولكن بقرينة قوله للمجيد مالك المجيد لابد أن يقول نقول أنه كلاهما، هم البائع فضولي هم المشتري ماذا؟ فضولي، حتى يصدق مالك مجيد. ولو جعلناها ناقلة فهما يعني نماء الثمن ونماء المثمن للمالك المجيد. ثم إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر وإن تعدد فحكم آخر يأتي، والحمد لله رب العالمين.